ما وسخر الشمس والقمر ألم تر أن الله يولد الليل في وسخر الشمس والقمر كل سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ألم تر أن الملك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس يا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس يا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي إن وعد الله حق فلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا لا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا إن ويوم نبدل الغريب ويعلم ما وما تدري نفس ما تكسب غدا

الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم صدق الله العظيم. والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. جاء النور لما تجلت ايات الهدى وعدت زهور السعد خدت مغردا، وسمعت أمة التوحيد واهتز قلبها. حماك الله يا خير قارئ لعظمة تنزيل على النبي محمد. وهكذا ايها السادة عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، تلاعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي، القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم بمدينة القاهرة. نكلم لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد الجوهري المقيم ببيت العاد. الشركة العالمية للهندسة الكهربائية لصاحبها اولاد الجوهري ورضا فايد ببيت العاد. اخي المعز الكريم نقدم خالص العزاء لعائلات ابو جاد ببيت العاد.